ولو ولو لم يفطم. أي نعم. ولو دخل الحولين. نعم. الفرق بين من يقول بالحولين ومن يقول بالفطام أنه من يقول بالحولين يقول لا يؤثر بعد الحولين ولو لم يفطم، ويؤثر في الحولين ولو فطم قبل ذلك. ومن قال العبرة بالفطام قال لا يؤثر بعد الفطام ولو كان في الحولين، ويؤثر بعد الحولين إن كان قبل الفطام. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذن هذا الفرق بين هذين القولين. ثم ذكرنا خلاف أهل العلم في الرضعات، هل هن خمس كما هو مذهب أحمد، أو هي رضعة واحدة كما هو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك، أو ثلاث رضعات كما قول الشافعي وقول في مذهب مالك. على خلاف قلنا في هذه المسألة في عدد الرضعات المحرمات. بعد ذلك وقفنا عند مسألة ألا وهي رضاع الكبير، مسألة رضاع الكبير، وهل هي تؤثر أو لا تؤثر. ثبت عند مسلم أنه جاءت امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبي حذيفة عفوا، امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال، كبر، وأنت تعلم حال سالم. وسالم هذا كان متبنى، تبناه أبو حذيفة، تبنى سالما، وأبو حذيفة هو أبو حذيفة ابن عتبة، أبو حذيفة بن عتبة أخو الوليد بن عتبة وشيبة بن عتبة، وأخو هند بنت عتبة أم معاوية، خال معاوية. طيب، أبو حذيفة هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا قديم الإسلام، أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه. أبو حذيفة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تبنى سالما، تبناه تبني كاملا، وكان عنده في البيت. فلما كبر سالم وليس لسالم بيت غير هذا البيت، فجاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد علمت حال سالم والآن قد كبر، فماذا أصنع معه؟ يعني هل يدخل ويخرج كما كان سابقا؟ هل أتغطى عنه؟ هل يمكن أن نعيش في البيت هكذا بهذه الطريقة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. هنا هذه قضية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء عليه اختلف أهل العلم على أربعة أقوال، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن هذه المسألة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ونسخت بعد ذلك، خلاص نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع ما فتق الأمعاء ونشز العظم، فيرون أن هذا الرضاع لا يؤثر في الأصل أبدا، وأن هذه مسألة خاصة بسالم ونسخت وانتهى الأمر الآن، إذن لا عبرة بها اليوم. هذا قول من؟ أو الأكثر أهل العلم على هذه المسألة. القول الثاني اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال هذا خاص بسالم ومن كان كحاله، كحال سالم. لو فرض أنه جاءت حالة كحالة سالم اليوم مثلا، قال فإنه يكون له كما كان لسالم، يكون له كما كان لسالم. وأنا أذكر لكم قصة أعرفها. هذه عائلة صار لها حادث سيارة وتوفي كل من في هذه السيارة إلا بنت صغيرة، لا أدري كم عمرها في ذلك الوقت لكنها صغيرة، يعني سنتان ثلاث سنوات هكذا. بعد هذا الحادث هناك أسرة أخرى أعرفها لم تنجب الزوجة، ما عندهم أولاد، زوج وزوجة ليس عندهما أولاد، فذهب إلى المستشفى أو الشرطة اللي يكون، فطلب أن يتبنيا تلك البنت، يربيانها على أن تكون بنتا لهما دون تحويل الاسم، يعني تبقى على اسم أبيها، يعني تبني تربية وليس تبني إيش، تبني المحرم، وإنما تبني تربية. فأخذ هذه البنت وربياها عندهما في البيت. بعد مدة ذهبت سنوات ثم سنوات، كبرت هذه البنت الآن. الآن هذا الرجل لا تقول له إلا يا أبتي، وهو يقول لها ابنتي، وتعامله كأب ويعاملها كابنة. لما كبرت الآن، طيب ما حكم خلوته بها؟ إذا زارت أمها مثلا أو زوجته، إذا أخذها إلى المدرسة مثلا، إذا أتى بها من المدرسة، هل تجلس معه في البيت طوال 24 ساعة في البيت بحجابها؟ يعني هل يعني تتكلم معه كما تتكلم مع الأجنبي، أو له وضع خاص؟ مسألة حرجة، المسألة حرجة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول إن جاءت حالة كمثل حالة سالم فلها حكم حالة سالم، لأن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص. ففي مثل هذه الحالة تأخذ حال حكمي، أو تأخذ حكم مسألة سالم مولى أبي حذيفة. فلو قامت هذه المرأة بإرضاع هذه الطفلة إن قدر أن فيها حليما، فإن لم يقدر فترضعها مثلا أخت المتبني هذا، فيكون عما، يكون خالا لها، أو ترضعه مثلا بنت أخيه، أو المهم أي واحدة من محارمه ترضعها، فيكون محرما لها وتنتهي الإشكالية. لكنها كبيرة البنت، قلنا هي بعد بالحادث بالسنتين أو ثلاث سنوات، لكن لو أرضعت وهي كبيرة على قول شيخ سنتين منه إيش يكون؟ يكون مؤثرا، لأنها جاءت حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والشريعة مبناها على التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. هذا القول الثاني، وهو أن المسألة خاصة بسالم وبمن كان حاله كحال سالم، وليست المسألة على إيش؟ على إطلاقها. هذا القول الثاني. القول الثالث أن رضاع الكبير مؤثر مطلقا. قال لأن الآيات التي وردت والوالدات يرضعن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، كيف وقد قيل، يعني لما قالت أني أرضعتهما قال كيف وقد قيل، ولم يحدد سن يقولون في الرضاع، فيقولون أن الرضاع الكبير مؤثر مطلقا، وهذا القول متروك، وحاليا لا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم أن الرضاع الكبير مؤثر مطلقا، وإنما قلنا هناك من يرى وهو قول الجمهور أنه نسخ وانتهى الأمر، هناك من يقيده كما قيده شيخ سلام تيمية بحالة كحالة سالم، وهناك قول رابع لشيخنا بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يقول كقول شيخ سلام تيمية تقريبا، يقول حالة خاصة بسالم ولكن لا يمكن أن تتكرر، خاصة بسالم ولا يمكن أن تتكرر. لماذا؟ قال لأن سالما إنما أرضعته لما كان التبني مباحا، فلما حرم التبني فلن تأتي حالة كحالة سالم، لأن التبني إيش؟ حرم، وإنما وضع سالم كان وقت إباحة التبني، ولما حرم التبني إذن لن تأتي إيش؟ حالة كحالة سالم. وضحت ولا ما وضحت؟ لن تتكرر، كمثل قول الله تبارك وتعالى إذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هذه في زمن معين نسخ هذا الأمر، الآن إيش؟ ما يحتاج الإنسان إذا ناجى أن يقدم صدقة، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحتاجون يقدمون أن يقدموا صدقات. لماذا؟ نسخ، الذي عمل به انتهى الأمر، وذكر أن علي رضي الله عنه هو الذي عمل بهذه الآية. والآن هنا حالة سالم كانت وقت إباحة التبني، طيب فلما حرم التبني قال فلا يمكن أن تتكرر، إذن يكون قول الشيخ موافقا لقول من؟ الجمهور، أنها انتهت المسألة، فلا يمكن أن يؤثر رضاع الكبير. وإن كان قول شيخ الإسلام حقيقة وجيها في هذه المسألة، ولكن كما قلنا أنها تكون مقيدة بحالات نادرة جدا، كمثل حالة سالم مثلا، إذا كانت كذلك فنعم وإلا فلا. مسائل، هذه المسائل كلها مرت بنا سترونها الآن، وأنا سأسألكم الآن حتى أرى مدى الحضور من له أب من الرضاع وليست له أم؟ له أب وليست له أم. نعم فهم. يتبنى يتيما؟ ليش يتيم؟ لازم يتيم؟ ما يرضع إلا اليتيم؟ لا ما آسف، مو لازم يتيم. من جبت يتيم؟ لا كبير عناد صارت الحين. طيب طفل ايه؟ ايوه الولد الزوج ايه؟ ايه نعم. هذا على قول من يقول بكم؟ بخمس رضعات. اما الذي يقول رضاع مطلقا ما تنطبق عليه هذه المسألة. جيد. طبعا هناك من أهل العلم من خالف في هذا، قال لا يمكن أبدا أن يكون أبا من الرضاع طالما أنه ليست له أم من الرضاع، إذن ليس له أب من الرضاع، لأن الأب فرع عن الأمومة، هي الأمومة هي الأصل، الأصل أن تكون له أم من الرضاع، فإن لم تكن له أم من الرضاع فليس له أب من الرضاع. هذا قول لبعض أهل العلم على كل حال. طيب له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. نعم وأرضعت. نعم أعادت رضاعة ذلك الصبي، تكون أما له وليس له أب من الرضاعة. طبعا عندما نشترط خمس رضعات كما قلنا. طيب أخوان من الرضاعة لهما أب واحد وأمان مختلفتان، أخوان من الرضاعة لهما أب واحد وأمان مختلفتان. أيوة شلون يصيرون أخوين من الرضاعة؟ يصير أبوهما واحد، أخوان من الرضاعة من جهة الأب وليس بأخوين من جهة الأم. جيد ممتاز. طيب بعد ذلك ندخل في موضوع نكاح الكفار. طيب طبعا المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر مسائل هنا تريدون نقرأها، كلها في الرضاع وفي تزويج الرضيع وكذا، مسائل دقيقة جدا، يعني ما أقصد دقيقة جدا لا تحدث الآن، يعني لا تريدون نقرأها أو ننطلق منها على ما تحبون. طيب نقرأها قراءة سريعة حتى هو الأصل قراءة الكتاب. طيب قال شروط الرضاع أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، أما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الرجل ممكن يكون في حليب، هذه حالات نادرة. طيب كذلك الخنثى المشكل، الخنثى المشكل الآن الناس على خمسة أحوال، الناس على خمسة أحوال، إما رجل وإما أنثى وإما خنثى رجل وإما خنثى امرأة وإما خنثى مشكل. كم نوع الآن؟ خمسة، رجل من كل وجه، امرأة من كل وجه، خنثى رجل، خنثى امرأة، خنثى مشكل. الخنثى الذي هو وسط بين الذكر والأنثى، لما يقول خنثى يعني بين الذكر والأنثى، هذا معنى كلمة خنثى. خنثى ذكر يعني صفات الذكورة أكثر من صفات الأنوثة، فيقال له خنثى ذكر، خنثى ذكر. الخنثى اللي هو يقول رجل مايع مرات واللي يتصرف صرف إناث في طبيعة أنثوية من وجه الوجوه. الخنثى الأنثى وهو أن تكون صفات الأنوثة أكثر من صفات الذكورة، تلقى بعض المرات بعض النساء فيها إيش؟ صفات رجولة، تصرفاتها أو كلامها أو طريقة حركتها وما شابه ذلك، غير التي تكتسبها وأن خلقها هذه، حين نتكلم عن شيء مكتسب أو شيء يتصنع ويتعمد، أنا أتكلم عن شيء خلقة في الإنسان، فتكون فيها صفات من صفات الرجولة، فيسمونها خنثى أنثى لأن هي أنثى أكثر منها ذكر. الخنثى المشكل اللي تساوى، يعني بحيث لا نستطيع أن نميز هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. طبعا هذه حالات نادرة، الأصل في الناس إما رجل وإما أنثى، أو إما ذكر وإما أنثى. خنثى ذكر أو خنثى أنثى قليل جدا لكن موجود. خنثى مشكل هذا يكاد يكون نادرا، الخنثى المشكل يكاد يكون نادرا، والنادر كما يقال لا حكم له. ولكن لو فرضنا وجود هذا الأمر والخنثى المشكل الآن طبيا يعني من خلال فحوصات وغيره يستطيعون أن يحكموا أنه إيش أقرب إلى الذكور أو أقرب إلى الأنوثة. لكن لو قدر أنه وصلنا إلى مرحلة في شخصية معينة أنه لا يمكن أبدا، لا يمكن أبداً أن نفصل هل هو ذكر أو أنثى، هذا الذي يسمى عند أهل العلم بالخنثى إيش المشكل، الخنثى المشكل. يقول فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. يعني لو فرضنا الآن رجل أو رضيع أرضعه رجل، خرج حليب من الرجل بأي صورة من الصور، هل يحرم؟ لا يحرم. أرضعته أنثى يحرم، خنثى ذكر لا يحرم، خنثى أنثى، خنثى أنثى يحرم لأنه أقرب إلى الأنثى. خنثى مشكل قال لا يحرم، الخنثى المشكل إيش لا يحرم. طيب قال الثاني أن يكون في الحولين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. طيب الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وفي رواية وهن مما يقرأ من القرآن، ومعنى قول يهن مما يقرأ من القرآن أي تأخر نسخه، تأخر نسخه بحيث أن البعض ما زال يقرأها لم يعلم بنسخها، لم يعلم بنسخها. طيب يقول هنا ولبن الفحل محرم لأنه هو المتسبب، ما يقصد لبن الفحل يعني الذي خرج منه، ولكن الذي تسبب به الفحل اللي هو الذكر الرجل. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد، هذا ذكرناه ولا لا؟ نعم. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، أيضا هذه واضحة ولا لا؟ هذه ذكرناها الآن، يعني رجل له ابن مرضع وليس له، أو طفل مرضع له أب وليس له أم. يقول فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها لأنها أرضعتها زوجته. طيب أرضعتها زوجته فصارت إيش؟ صارت أما لها وصار هو أبا لها. طيب فصار كأنه تزوج إيش؟ ابنته من الرضاع، هل يجوز رجل يزوج ابنته من الرضاع؟ ليس له. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها، يعني شوفوا واحد أنت ما اسمك؟ قلت لي منير. منير الآن عادي المثل عادي عادي بايعها. طيب منير الآن متزوج، أنت متزوج. طيب ثم أراد أن يتزوج ثانية، أراد أن يتزوج ثانية، حمود جزاه الله خير ذهب إلى منير قال أنا عندي بنت ولا أجد خيرا منك وأريد أن أزوجك ابنتي لأني يعني أراك رجلا صالحا ولا أجد أحسن منك أن تتزوج ابنتي. قال له منير قبلت جزاك الله خيرا، هذا إحسان ظن. قال لكن عندي مشكلة. قال ما هي؟ قال ابنتي رضيعة عمرها 6 أشهر، لكن على الأقل نعقد الآن وإن شاء الله إذا كبرت تدخل، لكن الآن مجرد العقد فقط، وأنا أخشى الموت أو سأسافر أو ما شابه ذلك من الأمور، قال أريد أن أعقد لك. طيب فقال منير موافق فعقد له، صارت زوجة لمنير، معي أنتم ولا لا؟ إذا صار زوجة منير، زوجة منير علمت، قالت سواها أوريك. منير جاي الدرس وتأخذ زوجته وترضعها. ماشي؟ هو ضاق خلق الحين، من الحين ضاق خلقك ليش ما صارت؟ من الحين زعلان. طيب وأخذتها وأرضعتها، يوم يومين ثلاث، مو خمس رضعات، 50 رضعة. زين بعد ذلك منير ما يصار بينه وبين زوجته مشكلة مثلا، قال والله زوجتي ثانية أبرك من، قالت قصدك بنتك؟ قال لا زوج، قالت أرضعتها. قال ما يحرم إلا خمس، قالت أرضعتها 50. واضح؟ فهنا راحت عليه، صحيح؟ ذهبت عليه هنا. نعم. يقول فإن كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها، أي برضاع زوجته لها، ولزمه نصف مهرها، يعني هم نصف المهر بيأخذ منه حمود، إن حمود هو اللي قال حق زوجته ترى ارضعيها، عشان يذهب بنصف المهر، يذهب بنصف المهر، أخذ نصف المهر الآن. قال ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. الآن قلنا هذا طبعا بالنسبة للرجل الذي عنده زوجتان، طيب، وهذه أرضعت ثلاثا وهذه أرضعت مرتين، عدل لا، قلنا حرمت الآن. الآن منير عنده زوجتان، واحدة أرضعت ثلاث، واحدة أرضعت ثلاث، أو ثنتين ثنتين، اللي يكون ثلاث ثلاث، خلنا نفرض. طيب هذه أرضعت ثلاث، هذه أرضعت ثلاث. الآن المهم مشكلة إيش؟ لا هذه صارت أما للرضيع ولا تلك صارت أما للرضيع، لكن صار منير إيش؟ أبا لها. طالما أنه صار أبا لها، هل يجوز له أن يتزوجها؟ ينفسخ انفسخ النكاح الآن. طيب المهر لها نصف المهر، لأن قبل الدخول، أي فرقة تكون قبل الدخول فلها نصف المهر، أخذت نصف المهر. الآن منير نصف المهر راح عليه، ولنفرض دفع مهر كم عطاك؟ 2000 بس، الله كريم، زين بس 2000. طيب 2000 دينار عراقي بعد، ها أشوى، زين دفع لـ2000 فقط، وهذان الـ2000 الآن سيعيد له 1000 ويبقي 2000. الآن منير راح عليه 1000، كيف يرجعه؟ يعود للمتسببتين بالفراق، من هما؟ زوجتاه، فيقسم عليهما المال بالنص بالنص. إذا هذه أرضعت ثلاث وهذه أرضعت ثلاث، هذه تدفع 500 وهذه تدفع 500 لمنير، هذه أرضعت ثلاث وهذه أرضعت مرتين، هذه تدفع 600 وهذه تدفع 400، كل رضعة ب200، كل رضعة إيش؟ ب200 دينار. المهم أن يعاد له المال. من الذي يغرم؟ الذي تسبب، الذي يغرم الذي تسبب. ما أدري وضحت إن شاء الله تعالى. طيب جميل. قال ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، أو فرضنا عنده زوجة واحدة وأرضعتها 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه. هذه قصة ثانية، انتبهوا، هذه كلها مسائل طبعا نوادرة، بس تنشيط المخ فقط، يذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. الآن منير تزوج امرأة، اليوم عليك اليوم، منير تزوج امرأة مطلقة، أصلا مطلقة أو ميت زوجها، واضح؟ طيب ثم بعد ذلك لما تزوجها منير حملت وأنجبت له، ثم أتى بالطفلة بنت حمود هذه اللي أراد أن يتزوجها، طيب فقام وتزوجها وهي ما زالت إيش عمرها؟ 1.5 سنة. تزوجها منير الآن، لم تفطم، فأخذها منير زوجة له، زوجها محمود. زوجته، زوجة منير الآن الثانية هذه اللي كانت مطلقة ومتوفى زوجها، هي كانت أرضعت بنت حمود، طيب، رضعتين أو 3 قبل، فأخذتها الآن بعد ما تزوجها منير وأرضعتها رضعتين أو 3. وضحت ولا ما وضحت؟ نعم. طيب الآن تصير أما لها، ها؟ تصير يصير حمود أبا منير أبا لها؟ ليس أبا لها، لا ولا عم، زوج أمها، زوج أمها من الرضاع. إذا لا أب ولا أم، لا أب بس مو أب، ما تصير أم أنت. طيب إذا لا يكون أبا لها، لا يكون أبا لها، لكن تلك زوجته إيش؟ أم لها. فإذا أرضعتها رضعتين أو ثلاث وهي تحت حمود صارت إيش؟ صارت أم لها، وصار حمود قد جمع بين إيش؟ البنت وأمها، جمع بين البنت وأمها. هل يجوز يجمع بين البنت وأمها؟ لا، كلتاهما تحرم عليك، لأن البنت تحرم بمجرد العقد ولا بالدخول؟ البنت، البنت بالدخول، البنت تحرم بالدخول. هو دخل بأمها ولا ما دخل؟ ايش دراكم؟ ولا منين لها حليب؟ ولا كيف أرضعت اللي هي والدة؟ صح ولا لا؟ إذن دخل بأمها، طالما أنه دخل بأمها إذن حرمت البنت، وطالما أنه عقد على البنت وهو عاقد على أمها إذن حرمت الأم. واضح ولا لا؟ إذن حرمتها عليه وراح في أمني. الحين منير الآن يقول ليتني ما حضرت هالدرس. كيف قاعد؟ لا يتنازل حمود إن شاء الله. ولو أرضعتها دون أن تنجب، بس المهم دخل بها. نعم. طيب، قال ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفل خمس رضعات، ثلاثة من لبن وثلاثة واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتها عليه، وحرمت الطفل على الرجل الآخر على التأبيد. لا، ما في أسئلة. كيف؟ لا، وحرمت عليه، وحرمت الطفل على الرجل الآخر على التأبيد. طيب، وإن لم تكن الطفل امرأة لم ينفسخ نكاح المرضعة، وإن لم تكن الطفل امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، هي زوجته ما في مشكلة هنا. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه. هذه يعني كما قلنا إيش؟ يعني أمور لا تحدث عادة، يعني أن امرأة هي تزوجت طفلا، الطفل هو الزوج الآن. طيب، فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن اللي هو إيش؟ تسبب اللبن أبوه تحريما مؤبدا، لأنها صارت من حلائل أبنائه. طيب، كذلك باقي المسائل كلها تقريبا في هذا الصورة اللي هو مسائل الرضاع. طيب، ندخل في باب نكاح الكفار فقط لاختصار الوقت. نعم، نكاح الكفار، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. إذن هذه الصورة الأولى، المسلمة لا يحل لها إلا المسلم، سواء كان كافرا كتابيا أو غير كتابي، طالما أنه كافر فإنه لا يحل لها. لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرة كتابية. إذن استثنينا الرجل بأنه يجوز له أن يتزوج الحرة الكتابية، ولما نقول الحرة الكتابية إذن إيش؟ الأمة الكتابية لا تجوز، الحرة غير الكتابية لا تجوز. إذن ما اجتمع فيها إيش؟ شرطان، أن تكون حرة وأن تكون كتابية. طيب، هنا الآن إشكال. إذا أسلم الكافران، رجل امرأته تزوجا وهما كافران، يصير؟ الآن اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذ وغيرهم من الديانات، هذه الآن ديانات كثيرة جدا، في ناس متزوجة ولا كل سفاح؟ في زواج، صحيح ولا لا؟ في عقود زواج بينهم وكذا. طيب، هؤلاء جاءنا رجل وامرأة كافران، يهوديان، نصرانيان، مجوسيان، هندوسيان، بوذيان، ملحدان، اللي يكون يهودي ومجوسي، مجوسي وبوذية، اللي يكون، المهم أنهما كافران، فجاء وأراد أن يدخل بالإسلام معي، جاءه زوجته فكر وتناقش ودبر أمرهما ثم قرر أن يدخل في الإسلام. فجاء الزوج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاءت الزوجة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهما على نكاحهما. لا يقال جدد النكاح. لا يقال جدد النكاح. يحتاج نكاح جديد في الإسلام؟ أبدا ما يحتاج. نكاحهما سبق بقياني عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجدد عقود الزواج التي كانت بين الكفار قبل الإسلام. هذا يسلم مع زوجته يظلان على إيش؟ على نكاحهما السابق. طيب إذا أسلم الزوج فقط، الزوج هو الذي أسلم، الزوجة لم تسلم، يمكن هذا؟ ممكن كثير. طيب جاء الرجل وأسلم، زوجته لم تسلم، هنا هل يبقى النكاح أو ينفسخ؟ قال أهل العلم ينظر، إذا كانت زوجته بوذية أو هندوسية أو سيكية أو أي ديانة غير كتابية ينفسخ النكاح. ينفسخ النكاح لأنها إيش؟ لا يجوز أصلا تزوجها ابتداء، فينفسخ النكاح. أما إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية فينكح صحيح. لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج ابتداء إيش؟ يهودية أو نصرانية، فتظل على دينها وتظل على ذمته، تظل على دينها وتظل على ذمته. طيب إذا الزوجة هي التي أسلمت دون الزوج، الزوجة هي التي أسلمت، الزوج لم يسلم وهما كافران، ينفسخ النكاح. طيب ينفسخ النكاح حتى لو كان زوجها كتابيا، لأن أصلا إيش؟ المسلمة لا تحل الكتابي، وغير الكتابي من باب أولى. فإذا أسلمت الزوجة انفسخ النكاح. طيب يقول بعض أهل العلم، طيب إذا أسلم زوجها تبعها بعدين، هي أسلمت قبل، أسلمت اليوم قلنا ينفسخ النكاح، بعد شهر أسلم زوجها، يصير ولا ما يصير؟ يصير. أسلم زوجها بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، يعني متى ينفسخ متى لا ينفسخ، متى نجدد العقد متى لا نجدد العقد. قال بعض أهل العلم إذا أسلم زوجها قبل انتهاء العدة فهم على نكاحهما. كم العدة؟ اصبر شوي. المطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا الطلاق، هتكلم عن فسخ الآن، فسخ غير، الفسخ غير، الفسخ حيضة واحدة فقط، بس نتأكد أن الرحم إيش نظيف، ما هي حامل بس. فإذا كانت حاملا إلى أن تضع، إذا كانت حاملا فإلى أن تضع، فإذا كانت غير حامل فحيضة واحدة كالخلع، حيضة واحدة فقط. لماذا؟ له بس نريد استبراء الرحم، نريد استبراء الرحم. طيب فإذا أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها قالوا فهما على نكاحهما. واضح ولا غير واضح؟ يعني طلقها، فارقها الآن، أسلمت، انفسخ النكاح بإسلامها. طيب أسلم بعد 20 يوم قبل أن تنقضي عدتها، قبل أن تحيض أو حاضت وقبل أن تطهر، طيب قلنا إيش؟ قلنا النكاح الآن إيش؟ لا ينفسخ، طالما أنه إيش؟ أسلم قبل انقضائي عد، ما زالت في عدتها منه، يبقى النكاح. وهذا القول الأول. إن أسلم بعد انتهاء العدة قالوا انفسخ النكاح، إن أسلم بعد انتهاء العدة انفسخ. طيب إيش يفعل حتى يرجع لها؟ عقد جديد. مسألة سهلة، يعني أسلمت هي، أسلم بعدها بسنة، أسلم بعدها بستة أشهر وهي لم تتزوج إلى الآن، فيقول أريد زوجتي الآن، نقول ما عندنا إيمان، تعال عقد عليها عقد جديد، يعقد عليها عقدا جديدا، لأن العقد انفسخ بماذا؟ بإسلامها وانتهاء عدتها. أنتم معي ولا لا؟ ممتاز. هناك قول لبعض أهل العلم يقول لا يفسخ إلا بطلبها، لا يفسخ إلا بطلبها. يعني تبين أسلمت المرأة قبل زوجها، لما أسلمت المرأة الآن قبل زوجها قالت طيب أنا الآن أريد أن أتزوج مسلما، أريد أن أتزوج مسلما، نقول خلاص بس تنتهي عدتك، انتهت العدة خلاص انفسخ النكاح بطلبها هي الآن، لما طلبت فسخه فينفسخ النكاح بطلبها، ثم بدأت تتزوج غيره. واضح الصورة الآن؟ انفسخ النكاح بطلبها. إذا لم تطلب ما تبي تتزوج، ما تبي تتزوج، أسلمت وزوجها لدين، قالت من تزوجين؟ قالت لا أبي زوجي. زوجك يحرم عليك؟ قالت لا أنا بدعوه وعسى الله يهديه، أنا كل ليلة أقوم الليل وأدعو له بالهداية. طيب وأكلمه بالتلفون وأقول له اتق الله وراك جنة وراك نار، وأناصحه وكذا ودازت لناس، ولعل الله يهدي أنا منتظره حتى يهتدي ثم يأتيني، لا أريد غيره. لها ذلك، لها إيش؟ لها أن تنتظر. طيب هل ينفسخ؟ قالوا لا ينفسخ النكاح. طيب لو رجع بعد سنتين زوجها، لو رجع بعد 7 سنين زوجها، طيب هل له أن يمسها؟ لا، ليس له أن يمسها، ليس له أن يمسها إلا إذا إيش؟ إلا إذا أسلم، ليس له أن يمسها إلا إذا أسلم. قال والدليل على ذلك ما وقع لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالدعوة، بدأ في مكة ولا لا؟ صحيح، بدأ في مكة الدعوة. كم جلس في مكة؟ 13 سنة يدعو. طيب أهل بيت النبي هل أسلموا معه ابتداء ولا تأخر إسلامهم؟ أسلموا ابتداء، زوجته وبناته أسلموا ابتداء، أسلمنا ابتداء. طيب فزينب ابنته أسلمت، ولذلك أبو لهب أمر ولديه عتبة وعتبة أن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متزوجين من أم كلثوم ورقية، فطلقاهما نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما أسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة كانت متزوجة أو تزوجت علي بعد ذلك في المدينة، وزينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع. طيب إذن النبي كم بنت عنده؟ 4 بنات صلوات ربي وسلامه عليه. زينب عند أبي العاص، رقية عند عتبة بن أبي لهب، وأم كلثوم عند عتيبة بن أبي لهب، وفاطمة عند علي. واضح؟ طيب عتبة وعتيبة طلقا رقية وأم كلثوم، طلق رقية وأم كلثوم، لكن أبو العاص بن الربيع لم يطلق زينب. وعلي طبعا في مكة لم يتزوج فاطمة، تزوجها في المدينة هو، لكن على كل حال أنها لم تطلق فاطمة رضي الله عنها. الذي حصل أن هذا الذي نريد، أن زينب أسلمت وكانت تحت عصمة أبي العاص بن الربيع، وظلت كذلك حتى كانت الهجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وبعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات زين فبايعهن، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يا أيها لا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، نعم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب في تلك الفترة، وقال نزل قول الله تبارك ولا تمسكوا بعصم الكواهر، في تلك الفترة خلاص حرمت المسلمات على الكافرين. طيب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قلنا طيب في السنة 7 من الهجرة، تقريبا في السنة 7 من الهجرة أسر أبو العاص بن الربيع، أو أسره في بدر ثم أطلق، توسطت له زينب وأطلق، ثم في السنة 7 من الهجرة أسلم أبو العاص بن الربيع. أسلم متى؟ في السنة 7 من الهجرة. فلما أسلم أعاد له النبي زينب بدون عقد جديد، أعاد له زينب بدون عقد جديد، فدل على أن المرأة إذا لم تطلب المفارقة أو النكاح، يعني نكاح غيره، طيب نكاح غيره أو المفارقة، فإن الأمر لا يحتاج إلى عقد جديد، فإذا طلبت النكاح فإنه لها أن تتزوج واحدا غيره. وضح الصورة المواضحة؟ طيب وهذا هو الصحيح، أنه لا يفسخ إلا بطلبها، لا يفسخ النكاح إلا بطلبها. طيب لو قال قال طيب في هلفت في هذه الفترة ما طلبت هي، لو مات هل ترثه وهل يرثها؟ نقول المسلم والكافر إيش؟ لا يتوارثان أصلا، المسلم والكافر لا يتوارثان. طيب من أسلم وتحته إماء، أسلمنا معه، أسلم وتحته إماء أسلمنا معه، نظرة. طيب طبعا إماء يعني متزوج بإماء، متزوج بإماء، إن كان يحل له نكاح الإماء بقينا معه، لأن الأصل أن الحر إيش قلنا لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط ولا لا؟ ما هي الشروط؟ أيوة، لا يجد ثمن الأمة، لا يملك أن يشتري أمة، أيوة، ولا يملك مهر الحرة. إيه طيب، فإذا هنا إذا كان متزوجا من إماء وأسلم، طيب وأسلمنا معه، نقول لا لحظة الحين متزوج إماء، قال يعني إيش فيها؟ قلنا لا، الأصل عندنا في شريعتنا لا يجوز الزواج بإماء، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا ينفسخ العقد، يعني هو حرام لكن ليس بشرط، هو حرام لكن ليس، هو فقط كما قلنا يتسبب على من؟ على أولاده بأنهم سيصيرون عبيدا، لكن لا ينفسخ العقد، لا ينفسخ العقد على الصحيح. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الشروط في النكاح. الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط صحيحة، القسم الأول شروط صحيحة، طبعا هناك شروط ما لها معنى كما يقولون، تسمى شروط مقتضى العقد، شروط موجودة في مقتضى العقد، مثل يعني الاسم، ايه نظارة، ايه نسيت اسمك، يحيى، يحيى الآن لو أرادت ابنتك أن تتزوج ماشي، وجيت شرط على الزوج، قلت له اكتب يا المأذون المليك اكتب عندي شروط، قال الزوج الله يستر. طيب خلنا نسمع الشروط. قال الشرط الأول اكتب، جاب يكتب المأذون، قال أن تنفق عليها، طالعك المأذون كذي، قال نعم، قال ينفق عليها، قال أكيد ينفق عليها، شنو هي تنفق عليه؟ أكيد ينفق عليها، قال لا أكتب، قال لا ما له معنى هذا الشرط، من مقتضى العقد أن الرجل إيش ينفق على زوجته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، أكيد ينفق عليها، قال ما لي شغل أكتب، قال أكتب، قال لزوج أكتب أكتب، ها شروطك أشبه خفت، قال يوفر لها سكن، قال أكيد شنو بنام بالشارع، قال أكتب وفر لها سكن، يعاملها بالعدل اكتب، كل هذه الشروط أصلا إيش؟ شروط من الله هذه سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ الله تبارك وتعالى أمر الزوج أن ينفق وأن يوفر سكنا وأن يعدل، واضح ولا لا؟ فطلب شروطا هي أصلا من مقتضى العقد، بدون ما يطلبها هذه أصلا شروط ملزم بها الزوج، فهذه تسمى شروط مقتضى العقد، هذه لا قيمة لها، كتابتها وعدم كتابتها سواء، كتابتها وعدم كتابتها سواء، لا يؤثر كتبها أو لم يكتبها. طيب ننتقل للشروط الثانية والشروط الصحيحة، مثل اكتب، قال أنت شنو جنسيتك، يقول حق زوجها أو اللي متقدم حق بنته، قال لا أنا سوري، قال خير إن شاء الله، بتعيش بالكويت ولا بتاخذها سوريا، ما أدري على الظروف، أنا حاليا أعمل في الكويت، قال لا تبقى بنتي في بلدها هنا، حتى لو صارت لك ظروف، حتى لو كانت تروح أنت تسافر وترجع، هي تبقى في البلد، بنتنا أخي نبي نشوفها، حنا يصير بالسنة نشوفها مرة، لا نبي نشوفها كل يوم كل أسبوع كل كذا، بنتنا ما تقادر البلد، فهذا إيش شرط صحيح، شرط إيش شرط صحيح، بقاؤها في بلدها. اكتب ما تزوج عليها، قال نعم، قال ما تزوج عليها، قالوا من قال لك اني بتزوج، قال من قال لك ما لي شغل فيها؟ اكتب شرط، اكتب لا تتزوج عليها. بعض أهل العلم رفض هذا الشرط، قال الله أباح له أربعا، الله أباح له أربع من، فأنت الآن تحرم عليه. قال أنا ما حرمت عليه، أنا ابنتي ما تتحمل أن تكون زوجة ثانية، يبي أربع خلي يشوف غير بنتي، بنتي أنا ما أقبل، يبي وافق حيها الله. وبين المزوج والمتزوج، إحنا قال البيع والشراء لنا مو بيع وشراء، بين المزوج والمتزوج يفتح الله، شوف لك غيرها. ابنتي لا أقبل أحد أن يزعجها أبد، اكتب لي شرط أنك ما تتزوج عليه. هذا الشرط بعض أهل العلم منعه، قال لا يجوز هذا الشرط، وبعض أهل العلم أباحه، قال لولي المرأة أو للمرأة طيب أن يشترط عدم الزواج عليها، وهذا هو الصحيح أنه له أن يشترط. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الشرط كان يشترطه النبي على أزواج بناته، ولذلك لما تقدم علي رضي الله عنه لبنت أبي جهل يريد أن يتزوجها وهي مسلمة، يعني لا يضرها كفر أبيها هي مسلمة، خطبها علي رضي الله عنه، فغضبت فاطمة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك وإن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج علي. ففي الوقت نفسه جاء إخوتها، لأن أبو جهل مات، أبا جهل مات، فجاء إخوتها يستأذنون النبي، لأن ولو علي يريد أن يتزوجها على بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يستأذنون النبي فقالوا يا رسول الله إن عليا تقدم لنا يريد الزواج بأختنا فهل نعطيه؟ لأن ما في عيب في علي، لكن المشكلة إيش؟ بنت الرسول عنده صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل نزوجه؟ فصعد النبي المنبر وقال إن آل عمرو بن هشام جاءوا يستأذنونني في نكاح ابنتهم لعلي، ألا إني لا أرضاه، فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاه، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، يعني إذا يبي علي يطلق ابنتي وكيف يتزوج اللي يبي، لكن جيب لها ضرة لا أنا ما أرضى، إلا أن أراد ابن أبي طالب يطلق ابنتي. في هذا الحديث نفسه في أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا العاص بن الربيع وأثنى عليه وقال أما أبو العاص فقد وعد ووفى، وإن آل عمرو بن هشام جاءوا يستأذنوني في نكاح أختين. فقوله وعد وفى، قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم وعد وفى يقول ظاهره أن النبي كان يشترط عليهم إيش؟ أن لا يتزوجوا على بناته. طيب لو قدر لا أعني عليا أي واحد وعد قال أنا اكتب لا تتزوج عليها، كتب لا أتزوج عليها وبعدين يبي يتزوج، قرر أن يتزوج مثلا، قال تعالي بيننا وبينك شرط أنك ما تتزوج، قال خير إن شاء الله أبي أخل بالشرط أبي أتزوج، قال والشرط اللي بيننا وبينك؟ قال هذه المحاكم، اذهبوا للمحاكم أنا بتزوج، والوعد أخلفت الوعد زين أبي أتزوج. فيذهب إلى المحكمة الآن، دخل على القاضي قال يا قاضي الموضوع كيت وكيت وكيت. القاضي ينادي الزوج يقول أنت وعدتهم؟ يقول نعم. قال وهذا توقيعك على العقد؟ قال نعم. قال ليش تزوج؟ قال بتزوج. قال القاضي أنت الآن بالخيار، يقول لأبي الزوجة وللزوجة، يقول أنتما بالخيار، إن شئتما رضيتما وتكون تنازلتما عن الحق، وإن شئتما طلقها الآن، أجبره أن يطلق زوجته الآن هذه الموجودة اللي اشترطت عليه، يطلقها وتأخذ حقوقها إيش كاملة، يطلقها وتأخذ، وله أن يتزوج بعد ذلك. وضحت الصورة؟ نعم. إذن إذا اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها فالصحيح وهو قول المذهب أنه يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط، شرط صحيح، يعني يرون هذا الشرط صحيح. كذلك لو اشترطت عليه أن يعطيها 100 دينار شهريا، شهريا تعطيني 100 دينار، شرط صحيح طالما أنه إيش وافق على هذا الشرط. طيب إذا ما عنده يكون دينا عليه، يكون دينا طالما أنه وافق على هذا الشرط. اشترطت عليه أن يحج بها كل سنة يلتزم، إلا إذا امتنع لظرف. تعتمر بها كل سنة، يعتمر بها كل سنة، كل سنة يشتري لها سيارة، يشتري لها يشتري لها سيارة كل سنة أكيد، بعد معاك يشتري لها كل سيارة كل سنة. المهم طالما أن الشرط وافق عليه ولا ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك. إذن هذه شروط تسمى أي شروط صحيحة. النوع الثاني شروط فاسدة مفسدة، فاسدة ومفسدة للعقد أيضا، تفسد العقد. منها الشغار، الشغار سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنه. الشغار هو التبادل، تبادل رأس برأس، يعني أن يأتي رجل إلى آخر فيقول له زوجني بنتك وزوجك بنتي بدون مهر، بدل رأس برأس، خذ بنتي وأخذ بنتك، مع أن الأصل في المهر لمن؟ للزوجة، لكن هذا ظلم هذه وهذا ظلم هذه، ما جعل مهر هذه زواجه بهذه ومهر هذه زواجه بهذه، واضح لنا؟ فهذا الشغار محرم، محرم، والشرط فاسد والعقد فاسد، الشرط فاسد والعقد فاسد. مش بنت، ممكن أخت، واحد يعطي أخته هذا يعطي بنته مثلا، طيب هذا لا يجوز، هذا بيع وشراء بالنساء، هذا محرم والعقد فاسد. إذن هذه شروط فاسدة مفسدة للعقد. كذلك المحلل، لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم بعد ذلك أتى برجل وقال له تزوجها لمدة شهر أو أسبوع أو ليلة أو أقل أو أكثر على أن تطلقها لي حتى تحل لي، هذا يسمى المحلل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل والمحلل له. طيب هذا العقد فاسد، هذا الشرط يعني فاسد مفسد، شرط فاسد ومفسد العقد. كذلك المتعة، وهو أن يشترط معها على مدة إيش معينة، هذا شرط فاسد ومفسد للعقد. إذن هذه شروط إيش؟ فاسدة ومفسدة للعقد. النوع الثالث من الشروط شروط فاسدة غير مفسدة، شروط فاسدة غير مفسدة، مثل شرط أن ما في مهر، قال تزوجني ابنتك ابنتك، قال نعم، قال بدون مهر، بدون مهر، قال ولو خاتم من حديد، قال ولا فلس ولا مهر، قال تم، فعقد على أنه لا مهر لها. هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح، لأن المهر ليس من أركان النكاح ولا من شروطه. قالوا فالعقد صحيح ويلزمه المهر، يكون المهر دينا عليه لها. كم المهر يصير عاد؟ يسمونه مهر المثل، لها مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ مهر المثل شوفون خواتها كم أعطاهن أزواجهن، يأخذ المتوسط، ما عندها خوات بنات عمها، ما عندها بنات عم عامة الناس كم يدفعون مهر في الكويت مثلا؟ يلا من يقول لي الكويت كم المهر؟ ها؟ 4000 المتوسط. طيب اللي يقول 4000 يرفع ايده، الكويت مشكلة، بنزيد بنزيد مشكلة، ماكم موافقين لك، اثنين بس، 3 4 5 6 7 8 9. طيب اللي يقول 6000 يرفع ايده، يلا اللي يقول اكثر من 4، يلا اللي يقول اكثر من 4 يرفع ايده، خلنا نشوف، هو اكثر، اللي يقول أقل من 4 يرفع إيده، 1 2، شيك رفعت إيدك يعني 4 فما دون. نعم، على كل حال مهر المثل المتوسط، إذا كان عنده خوات كم يأخذ خواتها، بنات عم بنات عم كمان، ما في عامة الناس كم يأخذ، واضح ولا لا؟ فيأخذ المتوسط. لكن العقد، مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال ما يصح العقد، هذا شرط فاسد مفسد، يقول لأن لا يجوز، لأن الزواج بدون مهر معناته إيش؟ معناه هبة، والهبة لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قالوا هذا خاص بالنبي أن بدون مهر، غير النبي لا يصح العقد بدون مهر، ويرى أنه فاسد مفسد. ولكن أكثر أهل العلم يرى أنه الشرط فاسد لكن ليس مفسدا للعقد، وعليه مهر المثل، لو راضي بخاتم من حديد أحسن له. طيب اي نعم، حتى لو هو وافق والزوجة وافقت والأب وافق عليه مهر المثل. لو الجميع حتى لو انت وافقت بعد مهر المثل. طيب لو شرط عدم النفقة قال أتزوج، قلنا لا بس ما أنفق عليها، ما شاء الله أنتوا تجار زين وبنتكم ما شاء الله عندها فلوس وكذا، أنا شرط أني ما أنفق عليها. هذا يسمونه الآن زواج المسيار الآن، ها إنه ما ينفق عليها مثلا أو ما يوفر لها سكنا أو ما يبيت عندها، هذه شروط يشترطها أحيانا بعض الرجال على النساء. لو اشترط رجل الآن على امرأة في عقد واللي يسمونه الآن المسيار مثلا، طيب قال مثلا أتزوجك على أن لا نفقة ولا سكنة ولا مبيت إلا يوم في الأسبوع، يعني ما أعدل في المبيت، لك يوم ولزوجتي الثاني 6 أيام، أو لك يوم وحتى لو ما عنده زوجة ثانية، المهم أنه يعني ما يعطيه حقه في المبيت، ما أبات عندك أبد مثلا، طيب أو لا أنفق أو لا أوفر سكنا، طيب فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. ولو اشترط، لو فرضنا قال اكتب في العقد ليس لها مبيت، اكتبوا ليس لها، بعد ليس لها نفقة، هذا من اللي يكتب المأذون ليس لها نفقة، ليس لها سكنة، من اللي يطالع أبوها أنت راضين أكيد شنو لا مهر ولا سكنة ولا. قال كله يبقى أنا أتزوجها يبقى من اللي تقول لهم أعطيها مهر وسكنة ما يصير. قال المهم هذا شرطي، قال كيفكم لا سكنة لا مهر لا نفقة لا بعد شنو ها لا مبيت بعد عندكم ها لا شنو لا جماع، يلا ماشي اكتب اكتب اكتب كتب، خلنا نفرض كتب الآن كتبت هذه الشروط، تم العقد، زوجتك ابنتي فلانة قبلت خلصوا، جاء امسكوا العقد قال شفت شروطك هذه لا شيء، شلون لا شيء؟ راح القاضي قال يبقى هذا ما ينفق على بنتي ولا موفر لها سكن ولا يبيت عندها ولا، ينادي القاضي تعالي أنت صحيح ما تنفق عليها؟ يقول نعم. ولا موفر لها سكن؟ نعم. ولا تبات عندها؟ نعم. ولا تأتيها؟ نعم. ليش؟ كان شارط عليهم. قال وين الشرط وراء العقد؟ قاضي طالع العقد. قال بس هذه شروط فاسدة. قال يعني شنو؟ قال ما لها قيمة. يعني شنو؟ يعني يلزمك المبيت ويلزمك النفقة ويلزمك السكنة، كل شيء يلزمك. قال إذا ما سويت؟ يا طلعها من كبدك، مو بكيفك، واضح ولا لا؟ اطلق الآن ولها جميع حقوقها، عرفت شلون؟ إذا ما تريد أن تنفق وكذا نطلقها منك للضرر وتعطيها جميع حقوقها كاملة، واضح؟ والمهر يروح عليك، واضح؟ فإذا هذه لا نسميها شروطا وإنما نسميها إيش؟ تنازل. يعني يمكن أن تتنازل المرأة لها الحق، تنازلت عن السكنة، تنازلت عن النفقة، هي غنية كذا، قالت لا أريد سكنة لا أريد نفقة، لها الحق، لكن لا يسقط حقها بتنازلها، متى ما طالبت ها أعطيت، ومتى ما رضيت الأمر إليها، الأمر إليها، واضح ولا لا؟ يعني مثل إنسان شو اسمك مهند، الآن مهند مثلا أنا جئت واقترضت منه 1000 دينار، قلت يا مهند أريد منك 1000 دينار على أن أعيده لك بعد سنة، موافق؟ الموافق، أخذته منه. طيب مرت سنة ما سددت له، قال المهند وين الفلوس؟ قلت اصبر على شيء خير، صبر سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ساكت مهند، بعد 8 سنوات جاني مهند قال وين 1000؟ قلت الله للحين ذاكر، خلاص انسى، خلاص 7 سنوات ما طالبت به، خلاص راح 1000 ما يروح، والله كونه سكت هذا ايش؟ تنازل عن حقه، لكن حقه ايش؟ لا يسقط. وكون المرأة تنازلت عن النفقة او السكنة او المبيت او كذا، هذا لا يعني ان حقها ايش؟ قد سقط. نعم يكون سقط السنوات الماضية، ليس لها حق ان تطالب، لكن اذا طالبت من اليوم لها الحق من اليوم ان يوفر سكن ان ينفق وهكذا، واضح ان شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا عندكم ماشي. السؤال يقول تقول لو حملت من غير زوجي بشبهة، هل لو أرضعت ذلك الطفل يكون زوجي أبا له بالرضاعة طفل أنابيب؟ أولا لو حملت من غير زوجها يعني تقول طفل أنابيب، أهم شيء طفل أنابيب المني، مني من؟ فإذا كان المني مني الزوج فهو أبوه على الصحيح، وأما إذا كان المني من غير الزوج هذا حرام لا يجوز. طيب لو أرضعت ذلك الطفل يكون زوجي أبا له بالرضاعة؟ نعم، الذي تسبب باللبن هو يكون أبا له بالرضاعة إذا كان هو الذي متسببا باللبن. البعض يستدل على إسلام أبي طالب بأن زوجته كانت مسلمة ولم يفصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مشكلة، احنا قلنا أن إذا لم تطلب الزوجة، نعم زوجة أبي طالب فاطمة بنت أسد أسلمت، لكن أولا قد تكون أسلمت بعد وفاة أبي طالب، لأن أبا طالب كما هو معلوم أسلم في السنة الثالثة من البعثة، يعني مبكرا توفي أبو طالب في السنة الثالثة من البعثة توفي، قد تكون أسلمت بعد، وقد تكون أسلمت قبل لكن لم يفصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي الحكم بعد، تشريع الفصل بين الكافر والمسلمة ما شرع بعد، ما شرع إلا قريب من الحديبية، فلا يلزم. طيب إذا عاد الزوج الكافر لزوجته المسلمة بعد إسلامه قبل الحيض فهل تكون طلقة أولى؟ لا لا تكون طلقة، هذا فسخ وليس طلاق، إذا أسلم أحد الزوجين يكون فسخا وليس طلاقا. إذا طلق الرجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا، هل يجوز لطليقها الزواج من البنت؟ هذه ربيبة بنت الزوجة، هذه لا يجوز زواج بها، هذه بنت زوجته، سواء كانت هذه البنت موجودة قبل زواجها أو بعد زواجه تكون بنتا لزوجته. وكذلك إن رضعت بنتا، أرضعت الظاهر بنتا وصارت بنتها بالرضاع كذلك. إذا امرأة طلبت من زوجها الكافر الفسخ بعد 5 سنين فكم عدتها؟ لا خلاص ما تعتد، تعتد بحيضة والعدة قد انقضت، العدة قد انقضت لأنها حاضت، طلب الفسخ تفسخ مباشرة منه، إلا إذا كان تمكن منها والعياذ بالله بعد إسلامها فهنا الأمر يختلف. طيب الآن أنا الذي أسألكم، ها؟ طيب لا تحرم على أبيه بالرضاع، ما تحرم بالنسب، فقط بالنسب يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب، والمصاهرة ما لها. طيب الآن ذكرنا الشروط في النكاح وذكرنا أنواعها، فمن يريد أن يشارك؟ يلا مهند شاركناك حنا الآن، أصبر أصبر أصبر أصبر, أصبر شوي أصبر. طيب قلنا في شروط صحيحة وفي شروط فاسدة مفسدة وفي شروط فاسدة غير مفسدة، أعطنا الشروط الفاسدة المفسدة. أيوة محلل أحسنت، تعال تشيلها عاد. يلا بسم الله. طيب من يشارك؟ يلا لك بعقال، بعقال كلها حق الله. طيب شروط من مقتضى العقد، المهر، شنو يعني المهر؟ لا يعني شنو شرط، شرط ماذا؟ أعطينا شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. طيب يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح؟ طيب عدم السكن. طيب أحسنت، تفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.